ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة تُمُونَ فُرَادَى الله يعان. الله يعان. Oh.

ذلكم الله قد جئ وعليها يا صلي على النبي. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا لا شريك له